لؤلؤة الغواص لضمرة النهشلي. متى تلقى بنت العشر قد نص ثديها كلؤلؤة الغواص يهتز جيدها، تجد لذة منها لخفة روحها وغرتها، والحسن بعد يزيدها. وصاحبة العشرين لا شيء مثلها، فتلك التي تلهو بها وتريدها. وبنت الثلاثين الشفاء حديثها، هي العيش ما رقت ولا دق عودها. وإن تلقى بنت الأربعين فغبطة، وخير النساء ودها وولودها. وصاحبة الخمسين فيها بقية من الباه واللذات، صلب عمودها. وصاحبة الستين لا خير عندها، وفيها ضياع والحريص يريدها. وصاحبة السبعين إن تلفي معرسا عليها فتلكم خزية يستفيدها.